بسم الله الرحمن الرحيم. الحر يأبى الذل، الحر يأبى الذل، لا يخشى الأسود الكاسرة. الحر يعشق موته ويفر نحو الآخرة، تعسا لها يا قوم، تعسا لها يا قوم، أنياب الذئاب الغادرة تنقض تأخذه لألعن غابة كي يأكلوه. خطفوا حبيبي يا أبا يحيى، خطفوا حبيبي يا أبا يحيى، له روح الفداء، شوقي يمزقني إليه، متى يكون لنا لقاء؟ يا أم يحيى، يا أم يحيى، إن صبر البائسين لهم شفاء، لن يسمحوا لك باللقاء، لن يسمحوا لك باللقاء، لأنهم لن يرحموه. أبتا أبتا أبتا أبتا أبتا أبتا ماذا قد يخط بناني، والحبل والجلاد منتظراني. أبتا أبتا أبتا أبتا أبتا ماذا قد يخط بناني، والحبل والجلاد منتظراني. هذا الكتاب إليك من زنزانة مقرورة صخرية الجدران. هذا الكتاب إليك من زنزانة مقرورة صخرية الجدران. لم تبق إلا ليلة أحيا بها، وأحس أن ظلامها أكفاني. لم تبق إلا ليلة أحيا بها، وأحس أن ظلامها أكفاني. ستمر يا أبتا، ستمر يا أبتا، ستمر يا أبتا، لست أشك في هذا، وتحمل بعدها جثماني. ستمر يا أبتا، ستمر يا أبتاه، ستمر يا أبتاه، لست أشك في هذا، وتحمل بعدها جثماني. الليل من حولي هدوء، قاتل الليل من حولي هدوء، قاتل والذكريات تمور في وجداني، والذكريات تمور في وجداني، ويهدني ألمي فأنشد راحتي في بضع آيات من القرآن، ويهدني ألمي فأنشد راحتي في بضع آيات من القرآن، والنفس بين جوانحي شفافة، دب الخشوع بها فهز كياني، والنفس بين جوانحي شفافة، دب الخشوع بها فهز كياني، قد عشت أؤمن بالإله، قد عشت أؤمن بالإله، قد عشت أؤمن بالإله، ولم أذق إلا أخيرا لذة الإيمان. شكرا لهم، أنا لا أريد طعامهم، شكرا لهم، أنا لا أريد طعامهم، فليرفعوه فلست بالجوعان. شكرا لهم، أنا لا أريد طعامهم، شكرا لهم، أنا لا أريد طعامهم، فليرفعوه فلست بالجوعان. هذا الطعام المر ما صنعته لي أمي، هذا الطعام المر ما صنعته لي أمي، ما صنعته لي أمي، ولا وضعوه فوق خوان، ولم يشهده يا أبتي معي أخواني، أخواني، أخواني، لي جاءه يستبقاني، هذا الطعام المر ما صنعته لي أمي، ولا وضعوه فوق خوان. ولم يشهده يا أبتي معي أخوان. لي جاءه يستبقان، مدوا إلي به يدا مصبوغة بدمي، مدوا إلي به يدا مصبوغة بدمي، وهذه غاية الإحسان. والصمت يقطعه رنين سلاسل عبثت بهن أصابع السجان. والصمت يقطعه رنين سلاسل عبثت بهن أصابع السجان، ما بين آونة تمر وأختها يرنو إلي بمقلتي شيطان. ما بين آونة تمر وأختها يرنو إلي بمقلتي شيطان. من قوة بالباب يرقب صيده ويعود في أمن إلى الدوران. من قوة بالباب يرقب صيده ويعود في أمن إلى الدوران. أنا لا أحس بأي حقد نحوه، ماذا جنى ماذا جنى ماذا جنى ماذا جنى ماذا جنى فتمسه أضغان. هو طيب الأخلاق مثلك يا أبي، لم يبد في ظمأ إلى العدوان. هو طيب الأخلاق مثلك يا أبي، لم يبد في ظمأ إلى العدوان. لكنه إنا معا لحظة ذاق العيال مرارة الحرمان، ذاق العيال مرارة الحرمان. فلربما وهو المروع سحنة لو كان مثلي شاعرا لرثاني. فلربما وهو المروع سحنة لو كان مثلي شاعرا لرثاني. أو عاد من يدري إلى أولاده يوما أو عاد من يدري إلى أولاده يوما وذكر صورتي لبكاني. وعلى الجدار الصلب نافذة بها معنى الحياة غليظة القبان. وعلى الجدار الصلب نافذة بها معنى الحياة غليظة القبان. قد طالما شرفتها متأملا في السائرين على الأسل يقظان. قد طالما شرفتها متأملا في السائرين على الأسل يقظان. فأرى وجوبا كالضباب مصورا ما في قلوب الناس من غليان. فأرى وجوبا كالضباب مصورا ما في قلوب الناس من غليان. نفس الشعور لدى الجميع وإن هم كتموا. نفس الشعور لدى الجميع وإن هم كتموا. وكان الموت في إعلان ويدور همس بالجوانح. ما الذي بالثورة الحمقاء قد أغراني. ويدور همس بالجوانح. ما الذي بالثورة الحمقاء قد أغراني. أولم يكن خيرا لنفسي أن أرى مثل الجميع أسير في إذعاني. أولم يكن خيرا لنفسي أن أرى مثل الجميع أسير في إذعاني. ما ضرني لو قد سكت وكلما غلب الأسى بالغت في الكتمان. ما ضرني لو قد سكت وكلما غلب الأسى بالغت في الكتمان. هذا دمي سيسيل. هذا دمي سيسيل. هذا دمي سيسيل يجري مطفئا ما ثار في جنبي من نيراني. وفؤادي الموار في نبضاته. وفؤادي الموار في نبضاته. وفؤادي الموار في نبضاته. سيكف في غده عن الخفقان. وفؤادي الموار في نبضاته. وفؤادي الموار في نبضاته سيكف في غده عن الخفقان. الظلم باق لن يحطم قيده موتي ولن يودي به قرباني. الظلم باق لن يحطم قيده موتي ولن يودي به قرباني. ويسير ركب البغي ليس يضيره ويسير ركب البغي ليس يضيره. شاة إذا اجتست من القطعان. هذا حديث النفس حين تشف عن بشريتي وتمور بعد ثواني. هذا حديث النفس حين تشف عن بشريتي وتمور بعد ثواني. وتقول لي إن الحياة لغاية أسمى من التصفيق للطغيان. أنفاسك الحرة وإن هي أخمدت ستظل تغمر أفقهم بدخان. أنفاسك الحرة وإن هي أخمدت ستظل تغمر أفقهم بدخان. وقروح جسمك وهو تحت سياطهم قسمات صبح يتقيه الجاني. وقروح جسمك وهي تحت سياطهم قسمات صبح يتقيه الجاني. دمع السجين هناك في أضلاله ودم الشهيد هنا سيلتقيان. دمع السجين هناك في أضلاله ودم الشهيد هنا سيلتقيان. حتى إذا ما أفعمت بهما الربا لم يبق غير تمرد الفيضان. حتى إذا ما أفعمت بهما الربا لم يبق غير تمرد الفيضان. ومن العواصف ما يكون هبوبها بعد الهدوء وراحة الربان. ومن العواصف ما يكون هبوبها بعد الهدوء وراحة الربان. إن احتدام النار في جوف الثرى أمر يثير حفيظة البركان. وتتابع القطرات وتتابع القطرات ينزل بعده سيل يليل. تدفق الطوفان، فيموج يقتلع الطغاة مزمجرا، فيموج يقتلع الطغاة مزمجرا، أقوى من الجبروت والسلطان، فيموج يقتلع الطغاة مزمجرا، أقوى من الجبروت والسلطان. أنا لست أدري هل ستذكر قصتي أم سوف يعروها دجى النسيان. أنا لست أدري هل ستذكر قصتي أم سوف يعروها دجى النسيان، أو إنني سأكون في تاريخنا متآمرا أم هادم الأوثان، أو إنني سأكون في تاريخنا متآمرا أم هادم الأوثان. كل الذي أدريه أن تجرعي كأس المذلة ليس في إمكاني، كل الذي أدري أن تجرعي كأس المذلة ليس في إمكاني، لو لم أكن في ثورتي متطلبا غير الضياء لأمتي لكفاني، لو لم أكن في ثورتي متطلبا غير الضياء لأمتي لكفاني، أهو الحياة كريمة لا قيد لا إرهاب لا استخفاف بالإنسان، أهو الحياة كريمة لا قيد لا إرهاب لا استخفاف بالإنسان، أهو الحياة كريمة لا قيد لا إرهاب لا استخفاف بالإنسان، فإذا سقطت سقطت أحمل عزتي يغلي دم الأحرار في شرياني، فإذا سقطت سقطت أحمل عزتي يغلي دم الأحرار في شرياني، أبتا أبتا أبتا أبتا أبتاه إن طلع الصباح على الدنا وأضاء نور الشمس كل مكان، أبتاه إن طلع الصباح على الدنا وأضاء نور الشمس كل مكان، واستقبل العصفور بين غصونه يوما جديدا مشرق الألوان، واستقبل العصفور بين غصونه يوما جديدا مشرق الألوان، وسمعت أنغام التفاؤل ثرة تجري على فم بائع الألبان، وسمعت أنغمت تفاؤل ثرة تجري على فم بائع الألبان، وأتى يدق كما تعود بابنا، وأتى يدق كما تعود بابنا، سيدق باب السجن جلادا. وأكون بعد هنيهة متأرجحا في الحبل مشدودا إلى العيدان. من ذا يدق الباب؟ هذا الصوت من أحبابه. أهلا بكم، أهلا بكم. أوما سمعتم بالسجين وما به؟ من ذا يدق الباب؟ هذا الصوت من أحبابه. أهلا بكم. أوما سمعتم بالسجين وما به؟ جئناك نسألك الدعاء لمصابنا ومصابه، جئناك نسألك الدعاء لمصابنا ومصابه. قد سار في درب الهدى، نعم الطريق وسالكوه. كثر الجدال، كثر الجدال، فأخرسوا أفواه تلك الشرذمة، والمجرم المحبوس ألقوا أمره للمحكمة. كثر الجدال فأخرسوا أفواه تلك الشرذمة، والمجرم المحبوس ألقوا أمره للمحكمة. في العدل والإنصاف سوف ترون أروع ملحمة، والحكم ما يقضي به شيخ العدول، فحكموه، هو مسرح الظلم اللعين، هو مسرح الظلم اللعين. وتلك أخبث مسرحية، هو مسرح الظلم اللعين، هو مسرح الظلم اللعين، وتلك أخبث مسرحية. إنصافهم سفك الدماء وحرق أنصار القضية. واسمع، اسمع إلى الفاروق، اسمع إلى الفاروق يطلقها، فيا للعبقرية. باسم العدالة حكمنا هذا بريء، فاشنقوه. ليكن عزاؤك أن هذا الحبل ما صنعته في هذه الربوع يدان، ليكن عزاؤك أن هذا الحبل ما صنعته في هذه الربوع يدان. نسجوه في بلد يشيع حضارة، وتضاء منه مشاعل العرفان. نسجوه في بلد يشيع حضارة، وتضاء منه مشاعل العرفان. أو هكذا زعموا وجيء به إلى بلد الجريح، وجيء به إلى بلد الجريح، وجيء به إلى بلد الجريح، وجيء به إلى بلد الجريح. على يد الأعوان. أنا لا أريدك أن تعيش محطما في زحمة الآلام والأشجان. أنا لا أريدك أن تعيش محطما في زحمة الآلام والأشجان. إن ابنك المصفود في أغلاله قد سيق نحو الموت غير مداني. إن ابنك المصفود في أغلاله قد سيق نحو الموت غير مداني. فاذكر حكايات بأيام الصبا، فاذكر حكايات بأيام الصبا، قد قلتها لي عن هوى الأوطان. فاذكر حكايات بأيام الصبا، فاذكر حكايات بأيام الصبا، قد قلتها لي عن هوى الأوطان. وإذا سمعت نشيج أمي في الدجى تبكي شبابا ضاع في الريعان. وإذا سمعت نشيج أمي في الدجى تبكي شبابا ضاع في الريعان. وإذا سمعت نشيج أمي في الدجى تبكي شبابا ضاع في الريعان. وتكتم الحسرات في أعماقها ألما تواريه عن الجيران. فاطلب إليها الصفح عني، فاطلب إليها الصفح عني، فاطلب إليها الصفح عني، فاطلب إليها الصفح عني. إنني لا أبتغي منها سوى الغفران. لا زال في سمعي رنين حديثها ومقالها في رحمة وحنان. أبني إني قد غدوت عليلة، أبني إني قد غدوت عليلة، لم يبق لي جلد على الأحزان. أبني إني قد غدوت عليلة، لم يبق لي جلد على الأحزان. فأذق فؤادي فرحة، فأذق فؤادي فرحة بالبحث عن بنت الحلال. فأذق فؤادي فرحة، فأذق فؤادي فرحة بالبحث عن بنت الحلال. ودعك من عصياني، كانت لها أمنية ريانة يا حسن آمال لها وأماني. غزلت خوفا بعد مخضلا ولم يكن انتقاض الغزل في الحسبان. غزلت خيوط السعد مخضلا ولم يكن انتقاض الغزل في الحسبان. والآن والآن والآن والآن والآن لا أدري بأي جوانح ستبيت بعدي أم بأي جنان. هذا الذي سطرته لك يا أبي بعض الذي يجري بفكر عاني، لكن إذا انتصر الضياء ومزقت بيد الجموع شريعة القرصان فلسوف يذكرني ويكبر همتي. من كان في بلدي حليف هواني فلسوف يذكرني ويكبر همتي. من كان في بلدي حليف هواني. وإلى لقاء وإلى لقاء وإلى لقاء وإلى لقاء تحت ظل عدالة قدسية الأحكام والميزان. لا تقتلوا ولدي الوحيد، لا تقتلوا ولدي الوحيد بربكم، لا تصنعوا، لا تقتلوه، لا تقتلوه، لا تقتلوه، وارحموا قلبي الذي يتقطع. لا تقتلوا ولدي الوحيد بربكم، لا تصنعوا، لا تقتلوه، وارحموا قلبي الذي يتقطع. مجنونة فلتخرجوها الآن، هيا أسرعوا، والحكم قد أطلقته، أصغوا إليه ونفذوه. يحيا سعيدا في الجنان فتاك يا أم الشهيد، يحيا سعيدا في الجنان فتاك يا أم الشهيد. كان اسمه يحيى، كان اسمه يحيى، وطاب العيش في دار الخلود. يحيا سعيدا في الجنان فتاك يا أم الشهيد، كان اسمه يحيى وطاب العيش في دار الخلود. والظالمون، والظالمون لهم عذاب الخلد في يوم الوعيد. والصادقون، والصادقون لدى الكريم جزاؤهم لن يحرموه.